بين الإيمان والعمل الصالح. التفريق الذي جاء على سبيل العطف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة. الأمر الثاني، قبل أن تكتمل الشريعة كان الصحابة مؤمنين، وحينما يأتي الشر يأتي الكفر كانوا يطبقونه. ألم يكونوا قبل تطبيق ما نزل مؤمنين؟ الإيمان مكانه قلب، الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، يعني تطبيق القلب. ألا ترى معي أن الصديق رضي الله عنه لما سار عليه المشركون يخبرونه بأمر إسراء المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لئن كان قاله لقد صدق. هذا هو يعني صدق بقلبه وعبر لسانه عما صدق به قلبه. الإيمان هو أن تؤمن بالله تعالى. أين مكانه؟ مكانه قال مثل النية، مثل النية. النية أين مكانها؟ مكانها قلب. أنا لا أدري في قضايا معينة ما نيته. مثلا قضية البيع والشراء، البيع والشراء يقوم على التراضي بين البائع والشاري، التراضي بشروطه يعني. لكن هذا التراضي أين مكانه؟ مكانه قلب. حيث كان التراضي مكانه قلب، وحيث جرت الأحكام الشرعية على الظاهر، وحيث كان لا أستطيع أن أتعرف إلى النية إلا بالتعبير، بنت الشريعة أحكام البيع والشراء على بيتك واشتريت، بنت حكم البيع والشراء على اللفظ. لماذا؟ قال لأن اللفظ يدل على المعنى الذي في قلبي. أنا رضيت أن أبيعك، لكن ما الذي دراني بأنك قد رضيت أن تبيعني؟ قولك بيتك. فبني الحكم في العقود على اللفظ ولم يبنى على النية وحدها، لأن النية ما أذان بها أنا، فالنية شيء واللفظ معبرا عن هذه النية. ومثل هذا كثير من الأحكام، مثل عقد النكاح، هل يصح عقد النكاح بالتراضي باطل؟ لا أصلا، لا بد من زوجي وزوجتك، لا بد من زوجتك وراضيك وقبلت، لا بد من إجابة القبول. والإجابة القبول لفظاني لفظاني يدلان على رضا القلب من حيث من أوجب بما أوجب ومن قبل بما قبل. إذن نأتي الآن لنفصل في ماذا؟ فيما ذهب إليه العلماء، حيث ذهب إلى أن نطق بالشهادتين شرط تصحح، منهم من ذهب إلى تصحح أن شرط إجراء الأحكام، فمنهم من ذهب إلى أنه شرط إجراء الأحكام أو شطر، منهم من ذهب إلى شطر. هذا ما ذهب إليه المتكلمون يعني علماء التوحيد. أما المحدثون يتعاملون مع النصوص على حسب ظاهرها، والنصوص على حسب ظاهرها تدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان واضح في نظرة المحدثين تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أخذوه على ظاهره. قلنا لهم ما قلتموه صحيح حسب الظاهر، لكن لو دققت لوجدت أن الإيمان ثمرة، أن العمل ثمرة للإيمان. الإيمان الحقيقي الصحيح يثمر عملا، كلما ضعف الإيمان ضعف العمل. ألا ترون بأن الذي يترك حكما شرعيا وهو معترف به لا يخرج عن الإيمان؟ الذي يكفر الخمر وهو يعتقد حرمتها كافر، يتكفر مؤمن طبعا لكنه فاسق. فيما فسق؟ فسق لأنه ارتكب محرما، فارتكاب المحرمات لا تخرج عن الملة إلا إذا استحلها، لأن استحلال ما حرم الله يخرج عن الإيمان. لو أنه آمن بكل أركان الإيمان، ولو أنه صلى وصام وحج وزكى وقال زنا حلال، كل الفكر. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله عز وجل، يعني نقض العقيدة. لأن من مقتضيات العقيدة، من مقتضيات العقيدة أن أعتقد بكل ما حرمه الله عز وجل أنه حرام. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى، هذا من لب العقيدة. قبل أن أدخل بالتفصيل، هناك مسألة مهمة لعلها إن شاء الله عز وجل ستأتي طبعا شرحة مفصلة. قد يذكر كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الإسلام وحده، وقد يذكر القرآن والسنة الإيمان وحده، وقد يأتي الإيمان والإسلام في سياق واحد. قال في الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني يمكن أن يتحقق الإسلام دون إيمان ويمكن الآخر. هذا معنى هذا. العلماء قال الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا. الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. حتى بطل بهذا، ما معنى إذا اجتمعا افترقا؟ بارك الله. قال إذا ذكر معا، إذا ذكر معا الإيمان والإسلام، هذا نقول إن الإيمان والإسلام، هكذا إن الإيمان والإسلام. أو حديث جبريل، جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم، معروف الحديث ونذكره كثيرا. بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منها هن، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، ناداه لا بركاب يبين أنه مريض من أجل أن يؤدي مهمه. قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال صلى الله، يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، والذي يصدق يدل تصديقه على أنه عارف، ويسأل يدل على أنه ليس بعارف. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإسلام. هل ترمين أنه سأل عن الإيمان؟ طيب سأل عن الإسلام. إذا هنا اقترن الاسم الإيمان والإسلام في نص واحد. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال صدق. فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني على علاماتها. السؤال الأول أخبرني عن الساعة من حيث الوقوع متى. قال له من مسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني أنا وأنت في الجهل بوقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها. قدم الله عز وجل أو يقدم الله تعالى بين يدي الساعة إفراطا علامات صغرى وكبرى. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى سفاة عراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال خرج. قال ردوه. فخرجنا فلم نجد أحدا. قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عن طريق السؤال. جاء يسأل وأنتم تسمعون، وهو درسكم في الحقيقة. قال شيخ عني أذكر الإيمان والإسلام في نص واحد؟ في نص واحد ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد في حديث واحد ذكر. هل هنا حيث اجتمعا هل اتفقا بالمعنى؟ لم يتفقا بالمعنى. الإيمان افترقا، يعني افترقا بالمعنى. إذا اجتمعا في الذكر، إذا اجتمعا في الذكر، في الذكر مع بعض افترقا بالمعنى. الإيمان مكانه القلب والإسلام مكانه الجوارح. إذا اجتمعا في الذكر افترقا بمعنى. قد إذا افترقا، إذا ذكر الإسلام فقط، إن الدين عند الله الإسلام، هل مقصود هنا بالإسلام فقط الشهادتان؟ قال المقصود الشهادتان والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأداء الزكاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حينما ينكر الإسلام وحده يعني الإيمان والإسلام. إذا افترقا سمعا، إذا ذكر الإيمان وحده المقصود به الإيمان الكامل الذي يقتضي إسلاما، ألا ترى معي أن الله تعالى قد ذكر الإسلام في كثير منها؟ آمنا كل يؤمنون بارك الله فيك. قال لماذا؟ لأن هؤلاء في أول أمرهم قد ظهر عليهم الإسلام وحده فقط. طيب الإسلام وحده لأنهم أسلموا، ولكن قلوا أسلمنا وأسلموا ظاهرا، لكن الإيمان لما تتشربه قلوبهم هم استجابوا استجابوا وقتا. وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معناتها الإيمان أين مكانه؟ مكان القلب. وعلى هذا اجتمعان لم يجتمعا هنا، لما اجتمعا كان الإيمان في ناحية في المعنى والإسلام في ناحية في المعنى. أما وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت، ألا يكون في أسلمت للإيمان؟ يكون إيمان إذا ذكر الإسلام وحده دل على الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإيمان وحده دل على الإيمان والإسلام، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام بالذكر كان لكل واحد منهما معنى وموضع. المعنى هو تصديق بالإيمان، والإسلام معناه الاستسلام لأحكام الله تبارك وتعالى. إذن حينما يذكر، ولذلك نجد أحاديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيجيب عن الإيمان، ويسأل عن الإيمان فيجيب عن الإسلام. لماذا؟ ليبين أن المقصود بالإسلام ليس الظاهر وحده، وإنما المقصود حقائق إيمانية ترتقي في القلب ويصدر عنها سلوك. لأن المنافق قد يشاهد يفتن في بعض الظواهر الإسلامية. ألا يصلي المنافق؟ يصلي المنافق، ولكن ما الفرق بينه وبين المؤمن؟ المؤمن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في التهجد، في التهجد 3 مرات قال 3 يضحك الله عز وجل إليه، عجب ربك من 3. واحد منهم إذا كان من الليل صار عن فراشه، صار ما قال قام عم يكذب، قبض مثل كأنما لا تعرف واقع، صار الواقع ضع القلب الآن بعد ساعة في أذن بدر سلام عن طيب. أما المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا خلى ما يصلي، إذا خلى ما يصلي، إذا خلى يرتع، وإذا نظر نظر إليه من عين بشر يبصر. إذن قد يكون الإسلام في الظاهر، وهذا ما سنعد له إن شاء الله تعالى سورة قالت واضحة فيما يتعلق بنطق الشهادتين. طبعا حينما بدأ فقسم الشرط، قال وينقسم الشرط إلى 3 أقسام. كلمة شرط ليس لها معنى واحد ولا مجال واحد، وإنما لها مجالات، وهذا هو العلم الذي سنأخذه الآن ويتعلق بالشرط. ينقسم إلى 3 أقسام: عقلي وشرعي وعادي. هناك شرط عقلي، وهناك شرط شرعي، وهناك شرط عادي. ما المقصود بالشرط العقلي وبالشرط الشرعي وبالشرط العادي؟ فالعقلي مثاله حياة الحق سبحانه بالنسبة لصفات المعاني والمعنوية، أو كالحياة للعلم. ما معنى هذا العبارة؟ فالرب تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، ذات الله عز وجل ليس كمثله شيء، وصفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نحن نعلم من صفات الله تبارك وتعالى ما علمنا إياه الله عز وجل، علمنا الله عز وجل أنه متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر، وأن كمالات الله عز وجل لا نهاية لها. هذا على الإجمال. والكون الذي نعيش فيه دل على صفات القدرة والإرادة والعلم. هذه الصفات الثلاثة دل عليها هذا الكون الذي نعيش فيه، وجلات الكون قوية بل لا أقوى من جلات الكون على هذا الصفات. لولا قدرة الله عز وجل ما كان الكون على الإطلاق، ولولا إرادة الله تبارك وتعالى لما وجد شيء من هذا الكون، ولولا علم الله عز وجل لما وجد شيء من هذا الكون. إذا هذا الكون الذي نعيشه وما جاء من آيات عن الله عز وجل تطابقات الإله على أن الله عز وجل متصف بالقدرة والإرادة والعلم. حصل الآن نتكلم عن هذه الصفات الثلاثة. هذه الصفات الثلاثة لا تتأثر لا تتحقق إلا بحي، نأخذ لسان الناس ولا مانع بأن نضرب أمثلة من أجل أن نقرب المعنى فقط. أنا عندي قدرة وقف في قدرة أيضا بعد بطل عارف عن الإسلام عندي إرادة يعني أنا أريد شيء وأحاول أن أنفذه ولا أريد شيء وأبتعد عنه عندي إرادة طبعا لأن الإرادة هي مناط التكليف لو أنه لا إرادة فيه لا أكون مكلفا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه ما معنى تكره عليه يعني سلب الإرادة أمسك مسدس وضعه في رأسه وقال له إما تشرب خمر أو فخار ومجنون بالضخيم هنا لو أنه سلب الخمر فيكون آثما الآثم الذي أجراه لماذا يكون آثما لأنه لا يرد له متى يكون آثما حينما يختار شرب الخمر إذا في إرادة جميلة وعندي علم أكثر العلم يعني أفهم الأشياء التي فهمني الله عز وجل إياها إذا عندي قدرة وعندي إرادة وعندي علم هل هذه الصفات لها أثر لولا الحياة لو أني لست بحياة السلام عليكم ما هو القدرة أين الإرادة وأين العلم تنطفئ هذه الصفات مرة واحدة ما صحيح نقول له أين يدك ونعم مسلوق يرفع يده شكرا الصف مع أنه كان بطل عارف الملاكمة أين يدك أين لسانه ولا شيء ما صحيح أين تذهب الصفات هذه تذهب مع ذهاب الحياة إذا أنا ترى معي أن الحياة شرط عقلي لتحقق الصفات الأولى ومن هنا الكون دل على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله عز وجل طبعا كمالات هذه التي ذكرتها في البداية لكن هذه الصفات الثلاثة وجود الحياة شرط عقلي لا نقصد بالشرط العقلي الشرط الذي لا يتخلى يعني لا يمكن أن يكون قدرة وإرادة وعلم الحياة لا يمكن الشرط العقلي معناه لا يتخلى أما الشرط العادي الشرط العادي يتخلى شرط عادي ماذا أقصد بالشرط العادي؟ أضرب مثالا أنا أراد لأنك في محط نظري صحيح ضمن النظر لو أنك ابتعدت وغصت في البعد إلى متى؟ كيلو متر أو بلا كيلو متر ابتعدت 20 متر وأنا رفعت النظر ماشي ما معنى هذا الكلام؟ أراك ما دمت أمامي صحيح؟ ما دمت في موقع يمكن أن يتعلق بصري بك أما إذا ابتعدت أما إذا وقفت وراء حجاب ما عدت أنت ضمن نطاق بصري وإن كنت موجودا فيه وحس الصورة فنقول قربك مني شرط عقلي لرؤيتك ومقابلتك إياي أن تكون أمامي شرط عقلي في إضراح جالس ورائي الآن في الجنيوة جالس ورائي شوفوا أنا إذا واحد جالس ورائي ما أرى لماذا لا أرى مع أنه بصري صالح وهو صالح أن يرى لا أقصد الدنيا أقصد الإنسان هل أرى؟ ما أرى لماذا؟ لأنه ليس أمامي إذا هناك شروط لرؤية أولا القرب وأن يكون المرء صالحا لأن يرى الهواء بيني وبينك ما أرى رقم ثلاثة ينبغي أن يكون في إطار النظر في مجال النظر ماذا نقول عن هذه الثلاثة؟ شروط عادية شروط عادية بتقولي لا لماذا نعتبرها شروط عقلية؟ بحيث لو تخلفت الرؤية تخلى أقول شروط عادية لأن الرؤية قد تتحقق ولو تخلفت لكن حيث تتحقق الرؤية إذا تخلفت هذه الشروط من المسافة من المواجهة ومن صحة الرؤية إذا تخلفت ورأيتم وقد تخلفت يعني أنت لست أمامي معنى هذا أنه خرق للعادة يعني كرامي أو معجزة في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأراكم من وراء ظهري هل هذا وصف العادة أم خرق العادة؟ خرق العادة ماذا يسمي هذا؟ معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه عمكم يعني قطع خطه قال يا سارية الجبل الجبل تمام وين كان يتكلم في مسألة وإجياء تاريته تاري قائد من القواد الذين أرسله عمر رضي الله عنه إلى بلاد الأعداء، وهناك كأنما كادوا أن يقعوا في كليل، فكشف لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فرأى ثانية ورأى وراءه جبلا، فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني الحق الجبل، والساري هناك تنعقه عمر رضي الله عنه. لذلك لما جاء مدينة المنورة خص على عمر أنهم سمعوا صوته الجبل الجبل، ولولا ذلك يعني تباركهم الله عز وجل بصوت عمر حيث التجوا إلى الجبل فنجاهم الله عز وجل من الصحف الكريم. والصحابة ترى بعضهم بعدما انتهى عمر من خطبه قالوا يمكن يتملك عنه، لأن عمر له أطوار عجيبة، منها مرة من المرات بعدما بوحي الخلافة نزل يبتوك وحمل على ظهره حمل ومشي، وقال عبد الرحمن عوض نعم خير أمير المؤمنين حمل على ظهره، قالوا أعجبتني نفسي فأحببت أن أعرفها فقط. أنت روعي غنم، أنت عمير لست عمر، فقالوا أنت ماذا بعد سياسات الجبل جبل، ما له علاقة هذه الجملة اعتراضية بين خطتين. فبث أمره أنه رؤية أولي له، وعلى هذا شروط الرؤية شروط عادية وليس شروط عقلية، الشرط العقلي لا يتخلى كرم، لكن عمر يقين كرم يقين. إذا خلقت العادة لمسلم متحققا بالإسلام يقول ولي، لأنه أحيانا قد يساء فهم كلمة ولي، قد يساء فهم معناها، نقول المسلم المتحقق إذا شاء الله عز وجل أن يخلق له العادة وخلقها له دخلت في باب الكرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها قمدا كلامه. نرجع الآن لمعنى عقلي شرعي وعادي. كنا الشفنا لما قلت علمي معناها أخصص من الصفات التي ذكرتها علم، لأن هي صفات في حقيقة وليس صفات في صفات لقنا أنت عن كل لقنا بها، فهي ليس صفاته وإنما هي صفاتكم. حتى إرادة عن كل عنها إرادة، أنت لم تكن دقيقا في مثلي، إن الإرادة هي مناط اختيار عند الكائن حتى لا قلت الإنسان عند الكائن، يعني مثلا النبات هو إرادي لكنها لا ينفق عليه إرادي، لأن الإرادي جزئية، ما إرادته قال يرفع أرقامه إلى فوق. هل ما عند النبات مثل ما عند المصنوع الذي يصنعه ونغذيه به المعلومات؟ ما عند النبات، هل ما في نبات مثل ما في الآية التي تخبرنا عنها؟ فهو شافع بين الشيئين. أما الإنسان فهذا اللي نتكلم عنه، إرادة الإنسان تختار، أما هذا الذي عم نتكلم عنه ما الذي يختاره؟ هل يختار من أجلته أم مما غزوته به؟ هل عنده تفنن هو؟ أم حتى البرنامج على حسب ما أنت تبرمجه؟ هو مبرمج، يعني معنى ذلك أن الصفات التي فيه هي جزء منك أنت، رجعتك أنت حقك، وقضيت الحياة وارتباطها بهذا أبعد بكثير بكثير من أنه أنا أربط الساعة وأسلم الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أو الرابعة أو الخامسة أو السابعة أو العاشرة. أبعد بكثير أنه رأيت الساعة حق عند قدرة على الرميم، فلمن هي عبارة عن آلية، هنا فرق كبير بين الآلية وبين القدرة التي تختار لها الإرادة أو من وراها الإرادة. هذا أمر عظيم في الإنسان، وأبعد بكثير بكثير من أنه ما الذي يريده الحكو فرق، أنا ما الذي يريده الحكو، ما الذي يريده أنا، والحاسوب أنا أريد، والحاسوب ينظم لي ما أريده منه، ولولا أني غلوته لم أستطع أن يفعل شيئا. ويبقى العقل الإنساني هو من فوق الحاسوب، ما ينبغي أن يضيع العقل الذي اخترع الحاسوب في ضياء الحاسوب أو في عطاء الحاسوب، لأن ما ينبغي نحن أن نسلف عن أنفسنا أن نحن الذي أسبغنا عليه هذا. فيبقى موضوع القدرة التي استجدت في الإنسان، او في كائنات اخرى. مثلا القدرة عند الحجر ان تشبهها الرأس، لكن الحجر ليس له رأس، واضح؟ اذا من هنا ما يصح ان نقول طيب هذه القدرة ما في حياة، يعني اقول مجتمعة حتى العلم، لان انت بظن الحاكم عنده علم، ترى هذا على المجال ليس على الحقيقة. فكر معي انت مين؟ هل يعطيك ما لا يعطى؟ بارك الله فيك. إذا معناته عبارة عن بنك معلومات. صحيح يرتبها معا، لكن حتى ترتيبه حسب البرامج التي تضعه له. غذي حركة المعلومات ولا يكون فيه برنامج كالإنتويشن. معروفة يعني الذين يعرفون حتو. فإنه لا يستطيع أن يعطيك شيئا عن الإطلاق ولا يرتبه عن الإطلاق. تعلم أنت مثلا عندنا الآن في مدرسة برنامج في إدارة. برامج. إذا لديك في حياتي برامج إدارة غذيه المليون الاستثاري وترتيبات أخرى نقل شيئاً عن الإطلاق. إذا ماذا فعل هو؟ هو رتب لك لتكتيك معين هذا من الأدلة الصالحة على أن الكون مسخر لك، لكن بشرط أن تفهم أسرار هذا. نرجع الآن، قال هناك شرط عقلي يتخلف، ودليله شرط الحياة لصفات الله تبارك وتعالى. فصبنا بصفات المعاني والمعنوية. ما قال صفات المعاني؟ صفات المعنوية. صفات المعاني كل معنى قام بذات فأوجب لها حكما. التعريف مهم، التعريف جلي ما تريد. صفات المعاني، المعاني جمع معنى، جمع معنى. والمعنى كل صفة قامت بذات فأوجبت لها حكما. ما معنى هذا؟ العلم معنى، العلم انت هكذا، ولا معنى من المعاني؟ معنى المعاني. القدرة، القدرة في الحقيقة معنى ترى. ما تراه الآن من حالة إيدي هذا مظهر القدرة، مظهر القدرة. ألا ترون إلينا مجنون؟ ما عنده قدرة. بدليل إنه بطيحة بجيبه. بدليل. إذا حالة اليد ليست القدرة. حالة اليد دليل على القدرة. دليل على القدرة. القدرة معنى من المعاني، والإرادة أيضا معنى من المعاني. ما معنى إنه أنت تريد؟ أنت تريد أن ينتهي الدرس لأنه ملل مثلا. فمعنى نقول لهذا؟ قل جزاك الله خيرا، الحمد لله الذي قلت، لأن حتى ما أصيب الشرف. إذا القدرة معنى، والإرادة معنى، والعلم معنى، صحيح؟ والسمع معنى أيضا. ما معنى السمع معنى؟ يقول هذه كما تجده هذه آلة السمع، هذه آلة السمع. وأنا أقصد مثال، حينما تكون نائما وتسمع الصوت، تسمع الصوت في الكلام ولا ما تسمع؟ ثلاثة تسمع. وأنت نائم ترى ولا ما ترى؟ ترى وأنت نائم. وأحيانا ترى وتظن أنك في حقيقة وبتخاف وتزرب عرق إلى أن تدعي تقول الحمد لله كان في المنام وإلا كنا رحنا وكان ماتع. ما الذي يرى فيك حينما تكون عينك مغمضة وأذنك لا علاقة لك بها على الإطلاق من الداخل؟ إذا هناك معنى، معنى يسمى السمع، معنى يسمى البصر، وجهاز البصر الشبكية، وجهاز البصر العين والسائل البصري. جهاز البصر يتصل بمركز الإبصار في المخ. إذا القدرة معنى، والإرادة معنى، والعلم معنى، والحياة معنى. ما الحياة؟ معنى يقوم بالذات، فيظهر أثر معين لهذا المعنى الخاص. المعنى هو كل صفة قامت بالذات. يعني إذا قامت أنت بك صفة القدرة ماذا نقول عنك؟ قادر. إذا قامت بك صفة الإرادة ماذا نقول عنك؟ مريد. إذا قامت بك صفة العلم ماذا نقول عنك؟ عالم. إذا قامت بك صفة الحياة نقول حي. إذا قامت بك صفة البصر بصير. إذا قامت بك صفة السمع سميع. إذا هذه نسميها صفات معاني. لماذا؟ لأنها معاني قامت بالذات. وحيث قامت بالذات لأنه الصفة لا تقوم وحدها، الصفات لا تقوم وحدها. ما في قدرة دون ذات، وما في إرادة دون ذات. وإلا كنا ذهبنا إلى السوبر ماركت وشترينا نصف كيلو إرادة وشربنا، ولا الكرامة تحتاج إلى ذات تقويها. قيام المعاني بالذات هو المعنوي. ما المعنوي إذن؟ الصفات المعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات. المعنوية كونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا متكلما سميعا بصيرا. قامت صفات المعاني بالذات فأورثت الذات حكما. هذا حكم نقول قدير. ما الفرق بين قدرة وقدير؟ قدرة صفة معنى، قدير دلت على ذات اتصفت بالقدرة. ما الفرق بين إرادة ومريد؟ إرادة صفة معنى. هذه الصفة قامت بالذات فقلنا مريد. كلمة مريد تدل على الذات التي قامت فيها صفة الإرادة. عليم، إذا سمعت عليم ماذا تفهم منها؟ ذات مقفمة العلم، ذات مقفمة سميع، ذات مقفمة بالسمع بصير، ذات مقفمة بالبصر. وهذا هو معنى قوله لصفات المعاني والمعنوية والشرعية. نقف عند الشرعي. ما الشرط الشرعي؟ في شرط عقلي عرفنا الشرط الشرعي. قال الشرط الشرعي مثل كون الطهارة شرط لصحة الصلاة. أليس وضوء شرط من شرائع صحة الصلاة؟ الصلاة حتى تصح تحتاج إلى وضوء. إذا لم يكن متوضئاً صح الصلاة، وتحتاج إلى دخول وقت. إذا صلى قبل وقت مثل الذي أذن قبل وقت ولما سألوه قال لهم الله عندي شغل ومحتاج يذهب فأذن قبل وقت. مثل الذي قال لماذا أنا أصلي الجمعة يوم الخميس؟ لأنه عنده رحلة يوم الخميس يوم الجمعة. قال لا ما بصار، لأن الوقت دخول الوقت شرط من شرائع صحة الصلاة، شرط شرعي. هذا ستر العورة إذا لم يستر العورة، استطال القبلة إذا لم يستقبل القبلة. ماذا نسمي هذه الشروط صحة الصلاة؟ الطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة. هذه لا نسميها شرائع شرعية. مثل أيجب علي الزكاة إذا لم أملك النصاب؟ إذا ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة. إذا ملكت نصابا ليس من الأنصبة الزكوية أو لا يدخل في النصاب الزكوي، عندي 28 بقرة مثل القوم، عندي 39 شاة مثل القوم، عندي ناقتان ليستان نصابا، عندي بفضل الله عز وجل 150 درهم فاضل عن حوائج الأصلية وفرهم 150، هل 150 نصاب زكاة؟ إذا نصاب الزكاة شرط في الوجود، الطهارة شرط لصحة الصلاة، تمام الحول شرط لوجوب الزكاة في العين. يبقى عندي الصف العادي هو ومهم جدا، ولما كان مهما أرجعه إلى درس القادم إن شاء الله تعالى. تعلموا يحتاج إلى وقت لأنه شرط عادي، ولكن من تعامل معه تعاملات كثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني مولانا عن شركك ولا عن طاعتك الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بأوصافك الخبيثة واجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. إليك مولانا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ومن غاب عنا اسمه لشافعي سنتين امين والحمد لله رب العالمين. وصلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد.